وقد يشرعان جميعا. فالمسافر الذي يشق عليه أن يصلي الصلاة كل صلاة بوقتها بحيث يكون قد جد به السير يشرع له الجمع والقصر، والمسافر المقيم يشرع له القصر دون الجمع، وإن جمع فلا بأس. والمقيم الذي يشق عليه الصلاة في كل وقت يشرع له الجمع دون القصر. والله موفق. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض.